وحتى لا يطول بنا المقام والمقال، فسوف أركز الحديث في هذا الموضوع الكبير في النقاط التالية. أولا، وجوب امتثال العبد أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأدلة القاضية على ذلك. ثانيا، الأدلة من القرآن والسنة على بركة امتثال العبد أمر الله ورسوله. ثالثا، صور مشرقة من حياة أهل الامتثال والاستقامة. وأخيرا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فأعيروا للقلوب والأسماع، والله جل وعلا أسأل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. كما أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حسن الامتثال لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اعلم أيها الحبيب المبارك، واعلمي أيتها الفاطمة المباركة، أنه لا سعادة للعبد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وما سعدت البشرية في تاريخها ولم يسعد الفرد في حياته، بل ولم يسعد المجتمع في حياته، بل ولم يسعد الخلق لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بامتثالهم لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فامتثال العبد لأمر ربه جل وعلا هو طريق سعادة العبد في دار الدنيا، وطريق هداية العبد للجنة في دار الأخرى. فما سعدت البشرية ولا زاقت طعم الرخاء يوما، ولا شعر الخلق بالألفة بين قلوبهم، ولا شعروا بالسعادة تغمر جوانب حياتهم إلا يوم ترجموا أوامر الله ورسوله واقعا خارجا، أي في العمل وفي الأرض الواقع. ويوم تخلفت الأمة، ويوم ترك الناس أوامر الله ورسوله، وجعلوا أوامر الله ورسوله وراءهم ظهريا، جعل الله بأسهم بينهم شديدا، بل وضرب الله عليهم الضنك والفقر والمحن والزلازل إلى غير ذلك، ولا كاشف لذلك ولم يعمل فهو كاذب في دعواه. قال سيد التابعين أبو سعيد الحسن البصري رضي الله عنه قال ادعى ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالله عز وجل إذا أمر بأمر وإذا Yo! فتفتح السماء فتنزل خيرها وتخرج الأرض بركتها ويمكن الله المؤمنين من رقاب عدوهم بل ويصلح ذات بينهم ويرفع بأسهم من بينهم ويكونوا إخوة متحابين متعارفين وبعد ذلك كله ينطلقون إلى الله فيفوزون بخير الآخرة لكان خيرا لهم في معاشهم ومعابهم ساريا وأشد تثبيتا. يا أيها الذي يريد أن يثبت الله قلبه على الهدى أسأل الله أن يثبت قلوبنا وإياكم على الإيمان والهدى. يا أيها الذي تريد الثبات على الهدى يا من كانت لك طاعات فتركتها يا من أصابك الفتور في التزامك ويا من أصابها الفتور في التزامها بل يا من أصيب بالانتكاس بعد الالتزام ورجع إلى الحور بعد الكون أي رجع إلى الضلال بعد الهدى. إذا كنت تطمع أن يهديك الله إذا كنت ترجو أن يثبتك الله فابتسم أمر ربك فإذا سمعت الله يأمره فلا تتخلف وإذا سمعت الله ينهى إياك أن يتجرى قلبك. ولذلك قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأروها سمع إياك أن تفوتها إياك أن تمر عليك مرور الكرام. إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأروها سمع فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فإن امتثال أمر الله في آخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، لأن الصحابة كانوا يفهمون ما يقرؤون، انظر لفهم الصحابة رضي الله عنهم، قالوا يا رسول الله وأينا يطيق ذلك؟ من منا يتحمل هذا؟ أما الشق الأول من الآية فمعقول المعنى مفهوم لدينا، وإن تبدوا ما في أنفسكم يحاسبكم به الله هذا معروف لا إشكال فيه، أن تصدر الخاطرة السيئة على القلب ثم ينعقد عزم القلب عليها ثم تهرجم الجوارح هذا العزم المخالف معصية في الواقع، يعاقب العبد نعم، يجازى العبد بهذا عقوبة نعم، يدخل النار نعم، هذا واضح لأنه عقد قلبه على المعصية، وإن فعلت الجوارح بالمعصية فعصى ربه فيؤاخذ ويعذب، هذا مفهوم. أما الشق الثاني من الآية أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني لو خطر في الخاطرة مجرد فكرة مرت على قلب الواحد منا ثم استعاذ بالله ودفعها، أيحاسب عليها؟ أيعذب بها؟ هذا نص الآية، هذا نص الآية، أن العبد يحاسب ويعذب بكل ما ورد على قلبه من خواطر إن عقد قلبه عليها أو لم ينعقد. من الذي يطيق هذا؟ ونحن بشر، ونحن بشر لا نطيق ذلك، قد تمر بالإنسان المرة حتى وإن لم ينظر فقد تحرش نفسه، قد تمتد إلى الإنسان رشوة حتى وإن لم يأخذ قد تحدثه نفسه، كيف يدفع العبد هذا عن نفسه؟ يا رسول الله من منا يطيق ذلك؟ فقال لهم رسول الله أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا، قل سمعا وطاعة، ولو كان الأمر على خلاف الهوى قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، فدلت بها ألسنتهم وقالوا سمعنا وأطعنا، فانتزع الملك جل وعلا لهذا الامتثال كنزا من تحت عرشه، وهو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. إلى آخر السورة هاتان الآيتان كنز انتزعه الله من كنز تحت عرشه، إنما أنزلهما جزاء لامتثال الصحابة لأمر الله. ما في هاتين الآيتين وما معنى هاتين الآيتين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقرأ هاتين الآيتين إلا كان الرد من الله استجبت، ولو قرأها العبد في اليوم 1000 مرة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، استجبت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، استجبت إلى آخر هذا الرد الفوري بالاستجابة من الملك العلي جل في علاه. ولذلك يقول المعصوم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: من قرأ يكن بركة عليك وعلى لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ابتسامنا بركة علينا من زاهد موقف الأنصار رضي الله عنهم، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة وأخذ معه من أهل المدينة 10,000 فارس، وفتح الله عليه مكة ولم يبقى جبهة تناوب المسلمين إلا الطائف، لم يبقى جبهة معادية في الجزيرة إلا الطائف، وكانت تسكنها قبيلة مشهورة اسمها هوازن، فأراد النبي أن يخرج إليهم فخرج، وخرج معه 2,000 من أهل مكة، فصار الجيش 12,000، وهوازن من أحنف العرب ومن أبصرهم في فنون القتال والحرب، تدرسوا في الجبال أي في رؤوس الجبال، وتركوا الوادي فارغا، وكانت هوازن قد خرجت بكل ما تملك بالأموال والأولاد والنساء، وقال القائد: قاتلوا على أولادكم وأموالكم وأعراضكم، وتتراصوا في رؤوس الجبال، ودخل الجيش الإسلامي الوادي مع غشاوة الصبح، يعني قبل أن يظهر النور، فلما دخل الجيش الوادي أكسبوهم بالرماح والنبال والسهام والحجارة، وكان الصحابة أخذهم شيء من الزهد وهم في الطريق إلى هوازن، وقال بعضهم: لن نهزم اليوم الكلمة، نحن اليوم كثير، فأبشروا النصر واقع لا محالة. فلما انهالت عليهم هوازن بالرماح والنبال والحجارة فرض الجيش كله، ولم يبقى واحد، كما قال تعالى: ثم وليتم مدبرين، ولم يبقى في أرض المعركة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تحت هذا السيل من النبال والسهام والرماح والحجارة، وهو يصرخ: أنا نبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. ثم رأى العباس فقال: يا عباس، نادي نادي يا أصحاب الثمرة، نادي يا أهل بيعة الرضوان. قال العباس: وكان كهولي الصوت: يا أصحاب الثمرة، يا أهل بيعة الرضوان. فنادى عليهم قال: والله ما كأني عطفتهم على رسول الله كما تعطف البقر على أولادها، والكف حول رسول الله وسنده، وأنزل الله السكينة وأنزل الله النصرة، ولم يقاتل مع رسول الله إلا الأنصار، وبقية الجيش ولى الأدبار. ثم غلب رسول الله أبواب هوازن كلها ولم يرد أن يقسمها، لأنه أخذ كل ميزانيتها، أخذ ميزانية كاملة، فتأنى في التقسيم 18 يوما، ومئة من الولد وألف دينار وألف درهم وكذا. قال يا رسول الله وابن معاوية. قال أعطيه مثلها. قال يا رسول الله وابن يزيد. قال أعطيه مثلها. وجاء فلان أعطيه مئة أعطيه مئة وهكذا حتى أعطى بقاعا كبيرة. ثم جاء في المرحلة الثانية قال يا فلان أعطي خمسين خمسين وجعل يقسم فقسم الغنيمة في مسلمة الفتح الذين هربوا ولم يقاتلوا. لما فعل هذا؟ بدأ الكلام ينتشر. الأنصار هم الذين قتلوا. فبدأ شباب الأنصار الصغار الذين لم تعرفهم الحياة ولم تعرفهم تجاربها فقالوا حمل رسول الله إلى قومه. لما رجع إلى بلد حمل إلى أهله. لأجل هذا أعطاهم محاولة ولم يقسم بالعدل عليه الصلاة والسلام. وبلغ في مقولة رسول الله فأرسل إلى سعد وقال يا سعد ما مقولة بلغتني عنكم؟ قال يا رسول الله أما شبابنا الصغار الذين يمتعنون على العواطف ويقدمون الأهواء على الأدلة. قال يا رسول الله أما شبابنا فقالوا ذلك وأما أسناننا أي أهل السن وأهل الخبرة فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال يا سعد اجمع لي الأنصار. فجمع سعد الأنصار في خيمة ثم جلى فأخبره. قال يا سعد هل فيكم أحد من غير الأنصار؟ قال يا رسول الله لا إلا فلان وهو ابن أخت فلان من الأنصار. قال اتركوه فإن ابن أخت القوم منهم. ثم دخل فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر الأنصار وجلس يعدل فضائله عليهم. يا معشر الأنصار ألم آتكم طلالا فهداكم الله بي؟ قالوا المنة لله ورسوله يا رسول الله. قال يا معشر الأنصار ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا المنة لله ورسوله يا رسول الله. قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم عالة فقراء فأغناكم الله بي؟ قالوا المنة لله ورسوله يا رسول الله. قال ألا تجيبوني؟ ما لكم لا تردون؟ ما دام أن المنة لله ورسوله وأنكم تعترفون أن المنة لله ورسوله لما تكلمتم؟ لما قلتم ما قلتم؟ هذا لا يصح. ما دام أنك تكلمت أفصح بما في نفسك. لا تصفق على الملاي والفارق فتحرم التوفيق. ألا تجيبوني؟ قالوا المنة لله ورسوله. قال ألا إنكم لو شئتم لقلتم. يعني لو أردتم أن تجيبوني وأن تردوا علي لوجدتم الجواب ولصدقتم ولصدقتم. أتيتنا مطلوبا فآويناك. قالوا المنة لله ورسوله يا رسول الله. وجئتنا فقيرا فواسيناك. قالوا المنة لله ورسوله يا رسول الله. اسمع. فقال له رسول الله يا معشر الأنصار أنا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله؟ يا معشر الأنصار أوجدتم علي يعني أغضبتم مني في نعاعة في شيء تافه من الدنيا؟ أوجدتم علي في نعاعة أبصار منهم حتى بلوا الأرض بدموعهم راضين لله ورسوله نقتسما ونصيبا يا رسول الله. هل هناك وجه للمقارنة؟ يرجع الناس من الناس بالمال وترجع أنت بالله وأمره؟ أهناك وجه للمقارنة؟ ويهودك الله ورسوله هل حصلت خيرا؟ ارجع بالله ورسوله وفاتك كل شيء، هل فاتك خيرا؟ اجرت رضيا بالله ورسوله فسقا ونصيبا يا رسول الله. اسمع الجواب التي تأتي جراء الانتساب المباشر. رفع النبي يديه الى الله وقال اللهم ارحم الانصار، اثنين وابناء الانصار، ثلاثه وابناء ابناء الانصار. اذا بركه الامتثال تمتد الى احفاد ليس اليك. اربعه قالوا لولا الهجره لكنت براء من الانصار. خمسه ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلك الانصار شعبا وواديا لسلكت شعب الانصار ووادياهم. سته الانصار شعار والناس اثار، والشعار هو الملابس الداخليه، يعني الانصار اقرب الخلق الى الله ورسوله. ماذا تريد مع ذلك؟ إذا كنت من أنصار الله، إذا كنت من المنتصرين، ماذا قدم الأنصار ليعود بكل هذا الخير؟ فابتسامك طريق نجاتك، ابتسامك طريق تحصيلك لكل خير. وسوف أزيل شيئا بعد الصلاة حتى لا أطيل. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم حسن الامتثال بأمره، وأن يجعلنا وإياكم من القائمين بأمره المنتهين بنهيه. اللهم اجعل أوامرك أحب إلى قلوبنا من الماء البارد في اليوم الحار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكسر همتنا عن معاصيك كلها، اللهم غلق في وجوهنا أبواب معصيتك. اللهم إنا نسألك العافية والهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما